السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. يا أهل الإسلام، من الله عليكم بكتاب مبارك وبرسول مبارك. لقد قال الله في شأن كتابه الكريم: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والبركة لها معنيان على الإجمال: المعنى الأول النمو والازدياد، نقول بارك الله فيك، نمى الله الخير فيك وزاد الله الخير فيك. والمعنى الثاني ثبوت الخير في الشيء. فكتاب الله سبحانه مبارك كثير النفع، كلما اقتربت منه تثاب، إذا تلوته تثاب، إذا تلوته تثاب، إذا استمعت إليه ترحم، إذا تدبرته اعتبرت، إذا تلوته تتنزل عليك السكينة، إذا دعوت إليه تؤجر، إذا عملت به ترفع درجتك. مبارك دائما، كلما اقتربت من هذا الكتاب العزيز فأنت في خير، وكلما ابتعدت عنه فأبشر بالشقاء. إن الله سبحانه وتعالى أخبر الأبوين الكريمين آدم وحواء حينما أهبطهما من الجنة، وعدهما أنهما سيرسل لذرية رسلا وأنزل على الرسل كتبا، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فدائما يا إخوة، الاجتماع على القرآن وعلى سنة الرسول عليه السلام فيهما كل خير وكل بركة. وخير مجلس مجلس نجتمع فيه على كتاب الله، ونجتمع فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كنوز بين أيدينا، ولكن يفقه ذلك من أراد الله له الفقه، ويحرم من ذلك من حرم عياذا بالله من الحرمان. إن بعض العلماء قالوا في تفسير قول الله تعالى، وقول ليس بالغريب ولا بالمستنكر، بل تداوله عدد كبير جدا من المفسرين أيضا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، قال عدد من العلماء كنز علم، وقال آخرون كنز مال. ولا أخفى عليكم أن العلم أيضا كنز، وقد جرت مفاضلات للعلماء بين العلم والمال، ورجحوا أن كفة العلم أفضل من كفة المال، وأن الله قال لرسوله: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، أوصاه الله بذلك، بل أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. وقد قال تعالى بعد ذكر الدنيا وما فيها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قالوا في الباقيات الصالحات أقوالا، وثمة قول متفق عليه داخل فيها بالاتفاق، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نص النبي على أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. شهيدي يا إخوة، لنحرص دوما على القرآن، على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى الفقه في الدين. احرص على أن تستفيد يا عبد الله احرص يا أمة الله تستفيد في اليوم تعلم 3 آيات فقط، تعلم 3 آيات واقرأ تفسيرها في شهر 90 آية، يا لها من بركة. تعلم حديثين أو 3 أحاديث من سنة رسول الله، لن ترهق نفسك، بس كل يوم 3 آيات 3 أحاديث في الشهر 90 و90، 90 آية و90 حديث، بركة. وكما قال عدد من العلماء منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الذي يحرص على الكتاب والسنة يحصل في زمن يسير علما غزيرا. فرشد قراءاتك، رشد القراءات حتى تستفيد. الأعمار قصيرة والأجال منقضية ومشاغل الدنيا كثيرة، احرص فركز على آية حديث، لأنك ستسأل عن الآية وعن الحديث، ستسأل عن الآية وعن الحديث. يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، إذا سئلت السؤال قلت ما أعرف ما الذي جاء به المرسلون. موقفك لن يكون بذلك الموقف الطيب المحمود، وقد يكون عياذا بالله قول أحدهم ها لا أدري، وجدت الناس يقولون شيئا فقلته. فتعلم آية، تعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، دائما وأبدا وكما أسلفنا، كتاب الله مبارك، لا تكاد تقف مع آية وأنت متخفف من الذنوب وتقرأ الآية بتدبر إلا وجدت خيرات وبركات يفتح الله بها عليك ما كنت تتوقعها، ما كنت أبدا تتوقعها. أحيانا تقرأ سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما كفتها محاضرة كاملة هذه السورة، ما كفتها محاضرة كاملة لهذه السورة. في نواحي شتى، في قرابة أبي لهب من رسول الله وأنها لا تنفعه، في أمور شتى، في أمور شتى، ولعل ذلك يتأتى لنا إن شاء الله تعالى في موطن آخر. فكلما وقفت مع آية متدبرا خرجت بعشرات الفوائد، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في قول الله، في قول يوسف الصديق عليه السلام، أنا يوسف، لما قال له إخوته إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، فأخذت منها التواضع، ليس أنا العزيز يوسف ولا الدكتور يوسف التي يملؤون بها الفم، لا تقل اسمي، لازم تجيب لفظ عظيم، أنا يوسف. استفدنا منها التواضع، على شاكلتها إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله. فترث التواضع من قوله أنا يوسف، وبعدها يأتي يقول وهذا أخي، إشارة إلى جبران الخاطر المنكسر، ألا تقبلوا علي لأني من أهل المناصب وتتركون أخي المظلوم كظلمي. ففي إشارة أيضا إلى جبر الخاطر، خذ عندك في جبر الخاطر. ثم يبين أن المنة لله وأن الفضل لله، وقد من الله علينا. المنة لله سبحانه، ليس لي كبير فضل، إنما هذا الذي أنا فيه من الله به علي سبحانه وتعالى. ونحوها قال الصحابة رضي الله عنهم، كعمر لما حضرته الوفاة ودخل ابن عباس عليه وهو في النزع الأخير يقول له يا أمير المؤمنين أبشر، أنت من السابقين وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فماته عنك راضي، ثم صحبت أبا بكر أحسنت صحبته فمات وعنك راضي، ثم أنت ها أنت صحبتنا فتموت ونحن عنك راضون. فيجيب عمر مذكرا له ولغيره: أما ما ذكرت من صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام وموته وهو عني راضي فهذا من من الله به علي، يعني الفضل في هذا لله. وأما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر وموته وهو عني راضي فهذا من الله به علي، ولكن والله كل ما أخشاه الأيام التي توليت عليكم فيها ما أدري ما الله صانع بي فيها. فيذكر مع أنه مشهور بالعدل ومشهور فشهيدي أن مقولة يوسف قد من الله علينا قد من الله علينا يظهر للجميع أن أي شخص في نعمة عليه أن يذكر أن المنة لله. كنت غنيا، كنت من ذوي الوجهات، كنت عالما، كنت طبيبا، كنت أي شيء كان، فكما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم يقول يوسف معمما: ليس هذا لي فقط، بل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حتى تخرج القصة إلى حيز العموم. فالشاهد أنك كلما وقفت مع آية واحدة وجدت فيها كنوزا، كنوزا في كل الاتجاهات، في التخويف، في الترغيب والترهيب، في الأحكام، في الاستنباطات. مثلا إذا قرأت آية مثلا على سبيل المثال تدرسها مع ابن حسن وعبد الرحمن في الطريق، وهي قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يعني ما معنى الآية أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ يعني أنت في الدنيا إذا تقاتل واحد أو واحد يحاول يضربك حرصك التام على أن تحمي ضربات عن وجهك كالملاكم، حتى أن تطرون كل هم ألا تصل ضربة إلى الوجه. الوجه فيه المكارم، فيه المكارم، يعني ممكن تحمل ضربة في الكتف في البطن، لكن الوجه حريص على أن يصل إليه أي ضرر. لكن يوم القيامة عياذا بالله الشخص مقيد، والأغلال في الأعناق جعل الوجه مرتفع، فأنت مقيد ولا تستطيع أن تنزل لأسفل ولا تلتفت، والنار جاء في الوجه، كيف سيكون العذاب؟ يعني تخيل صورة هذا العذاب والنار مسلطة على الوجه وأنت لا تستطيع أن تلتفت يمينا ولا شمالا ولا تخفض رأسك تتقي بوجهك، بل كل العذاب منصب على الوجه ونحوه في التنزيل. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، ما مستطيع يدفع النار عن وجهه ولا عن ظهره. فالآية ترعب في الحقيقة، وكذا أحاديث الرسول عليه السلام في هذا الصدد. فدوما نحرص على أن نقف مع الآيات نستنبط منها أجمل المعاني وأحسن المعاني. فما آية من كتاب الله سورة يوسف صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة لنا وأسوة لشبابنا، شخص عفيف متعفف نشأ في طاعة الله ودعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أوتي شطر الحسن ولكن لم يكن شابا عبثا تافها كشباب زماننا الذين أضاعوا أعمارهم فيما لا فائدة فيه في جدل وتعالم وسب وشتم وطعن ولعن وكرة ومسارح وملاهي وغزل فتيات. لم يكن يوسف هكذا ولا كان الصالحون هكذا. ف مع مقولة ليوسف صلى الله عليه وسلم، أو عفوا مع آية من سورة هذا النبي المبارك الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وننظر كيف الاستفادات من كتاب الله سبحانه وتعالى. من آية الله سبحانه وتعالى ذكر قصة يوسف مع المرأة: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الزنا ومقدمات الزنا كل هذا صرف عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين. الشاهد لات نشاهد قال بعد مطاردة من المرأة ليوسف صلى الله عليه وسلم، قال الشاهد لما ألفها سيدها لدى الباب: نقلت التهمة ليوسف، عرفت في الحال ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، تستفيد أدبا. الأدب الأول هو الاختصار في خطاب النساء، لا تثرثر مع النساء كثيرا، تتكلم النساء على قدر الحاجة، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هي راودتني عن نفسي، لم يقل أنت راودتيني، بل كانها غير موجودة، ضمير الغائب. فاستفدنا هذا واستفدنا شيء آخر، وليس هذا محط الرحل في الآيات. استفدنا شيء آخر وهو أن الحديث عن الشر يجمل إجمالا، لا تجلس تفصل في الشر والفاحشة كيف كان وكيف سار، إنك إذا فصلت في الشر ثبت في أذهان السامعين. زيك يستفيد الخطباء أنهم يعرضوا عن التفصيل في الشر، لكن في الخير فصل حتى تحبب الناس في خالقهم، كيف أنا كنت في كرب وكيف الله نجاني وجاءني البشير، تحبب الناس في الله. أما الشر فلا تجلس تفصل في الشر عياذا بالله، فالشيطان يستزل بذلك أقدام السامعين. شهد عند قول الشاهد: شهد شهيد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. كل هذا على جنب، وموضوعنا في الآية التي هي: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. توجيه حسن في كتاب الله سبحانه، يعني يا يوسف لا تتكلم في هذا الموضوع، اقفل هذه الصفحة، لا تتكلم في هذا الموضوع، وأنت استغفري لذنبك، اطلب المغفرة للذنب الذي ارتكبت به، سواء كانت استغفري لذنبك اطلب المغفرة من الله اللي كان عندهم بقايا من الأديان السابقة، أو اطلب عفو زوجك عنك. فأرشد إلى أمرين يا إخوة، وهما محط رحالنا الآن. يوسف أعرض عن هذا، لا تتكلم في هذا الموضوع، لا تفتح السيرة هذه أبدا، لا تفتح هذه السيرة. ففيه ستر على الجنات، في ستر على الجناة، على الجانية حتى هي نفسها، ستر على المرأة. وأنت يا من أخطأت استغفري لذنبك، استغفري لذنبك. قد نحتاج هذا أحيانا، مشكلة واحد مثلا رأى زوجته على حال ليست بالطيبة، لا يشاهد، خلاص اغلق الموضوع، تريد أن تطلق طلق، تريد أن تعالج عنه، وأنت استغفري الله من ما حصل. فموضوعنا عند قوله أعرض عن هذا، لا تتكلم في هذه الموضوعات. أخذنا منه الستر على المسلمين، إذا كان هذا ستر على امرأة كافرة فالستر على المسلمين من باب أولى. وقد بين الله في كتابه الكريم أنه ستر على اليهود وعلى النصارى، لما قال: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ما معنى يعفو عن كثير؟ يغطي على أشياء، لا يفضحكم بأشياء، ذكركم ببعض ما كان من بعضكم من الاعتداء في السبت ومسخهم إلى قردة وخنازير، ولكن ستر على كثير من العقوبات التي حلت بكم حتى لا يفضحكم. وهم من يا إخوة؟ يهود ونصارى. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يستر على أشياء كثيرة سترا عليكم، وهو الله سبحانه، هم اليهود، ويعفو عن كثير. وقال في آية سورة النمل يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ولم يقل كل الذي فيه يختلفون أيضا سترا عليهم. هم كفار، هم يعني هم يهود، يقولون عزير ابن الله، ومع ذلك يستر ربي على كثير من أمورهم. فسبحانك ربي، سبحانك وبحمدك. إذا كان ذلك كذلك فنحن نستر على إخواننا المسلمين، لا نفضحهم، لا نشهر بهم، لا نطعم في أعراضهم. إذا زلت قدم أحدكم، أحد قدم أحدنا زل، هل نستر أو نفضح؟ هل نستر عليه أو نفضحه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا سترت على مسلم تأكد أن الله سيستر عليك، يستر عليك في دنياك ويستر عليك في آخرتك، بدل من أن تفضح في آخرتك بجناياتك وجرائمك يستر الله عليك. والعكس على ما حسنه بعض العلماء: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. تفضح في بناتك، تفضح في نفسك، تفضح في زوجتك، فاستر يا أخي على المسلم. أنت معرض مهما كان شأنك للخطيئة، معرض للخطيئة مهما كان شأنك، مهما كنت تقيا، الله يستر علينا وعليك. إن ربنا لما ذكر الصالحات القانتات قال: فالصالحات قانتات مطيعات حافظات للغيب، حافظة لفرجها في غياب زوجها، لك مش بقدرتها، ليس هذا بقدرتها، بل حافظات للغيب بما حفظ الله، الله الذي أعانها على أن تحفظ نفسها، وإلا لو تركت نفسها لنفسها ما أطاقت أن تحفظ نفسها، ستسرق مال زوجها، سترتكب الفواحش. فحتى العفيف عفته من الله سبحانه وتعالى، فلا تأمن على نفسك. إن ربنا ذكر المتقين فقال في صفاتهم لما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، قال في شأنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فسبحان الله، هل يتوقع أن التقي تصدر منه فاحشة؟ هل يتوقع هذا؟ الله ذكر ذلك في كتابه، ونسأله أن يستر علينا وعليكم، ولا يفضحنا ولا يفضحكم، وأن يصف عنا السوء والفحشاء، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. فالشاهد من هذا: أنت من ستفضح أخاك لا تأمن على نفسك، غدا يعافيه الله وينسى الناس قصته ويبتليك أنت ويشهر بك في الناس. فاحذر من فضيحة المسلمين. احذر من أن تفضحهم، لأن الوعيد شديد. إن ربنا قال في كتابه الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يحبون والحب محله القلب، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ليس في الدنيا فحسب وليس في الآخرة فحسب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمجرد الحب، أنك تحب أن يفتضح أخوك المسلم، مجرد الحب دون أن تباشر حتى باللسان، دون أن تباشر بلسانك وتقول فعل وفعل، مجرد الحب القلبي والسعادة القلبية بفضيحة إخوانك المسلمين، أبشر بالعذاب الأليم. عليك أن تستغفر الله في الحال، وتسأل ربك أن يطهر قلبك، وتدعو بدعاء الصالحين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهنالك بعض الناس يتربصون الدوائر بإخوانهم، يتمنى أن تزل قدم المسلم، من ثم يطير يشيع هذه الفاحشة في الناس: فلان عمل فلان سوى، فلان عمل فلان سوى، يجلب لنفسه العذاب الأليم المدمر، عذاب أليم مؤلم موجع في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن فضيحة أهل الإسلام والتشهير بأهل الإسلام نذير شر بك، نذير شر بك، ونذير عذاب سيحل عليك إن أنت لم تتب ولم تقلع عن هذا الذي أنت صانع. إن كل ما من شأنه أن يشيع الفاحشة، أن يشيع الفاحشة، نهينا عنه. إن الله قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم له أن يتكلم بقدر مظلمتي، فلان ظلمني، شهر بمن ظلم، يا جماعة كلموا يديني فلوس هذا نصب علي، بقدر المظلمة. لكن غير ذلك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالجهر بالسوء من القول يسهل على الناس السوء. ولذا نرى أن صفحات الحوادث التي في بعض الجرائد أو بعض المجلات أو على بعض الفضائيات صفحات قذرة ما يقرها الشرع. الشرع أمرنا بالستر، وهؤلاء شأنهم فضيحة العباد، عياذا بالله من الفضائح، وعياذا بالله من شماتة الأعداء. أيها الإخوة، إن ربنا قال في كتابه الكريم أيضا وفي هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ما تفتش لإخراج الشر، لإخراج الشر. طبعا الآية نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، كان أميرا يؤمره الرسول على السرايا وعلى الجيوش، كان أميرا قويا في الجهاد. لكن سبحان الله، وهو قال في الجهاد حرم فقها في جوانب معينة، وباسل في القتال، والنبي يوليه الإمرة، إمرة السرايا في كثير من الأحيان. فمن الطريف في هذا الصدد أنه هو الصحابي الذي أخرجه الرسول أميرا على سرية، فلما كان ببعض وأوصى النبي السرية: أطيعوا أميركم. فلما كان ببعض الطريق أغضبوه في شيء، قال لهم: ألم يأمركم النبي بطاعته؟ قالوا: نعم. قال: جمعوا حطبا أججوا نارا، أججوا النار، قال: ادخلوها، ادخل، أنت مأمور بطاعتي. فالصحابة اختلفوا: هل ندخل النار أو لا ندخل؟ فقال بعضهم: والله ما اتبعنا الرسول إلا فرارا من النار أدخلها باختيارنا؟ وقال آخر هيا ندخل. هو الأمير قال والرسول وصلنا بطاعته. فسكن عن الرجل غضبه وأمر بإخمادها. فرجعوا وحكوا القصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. وكان في القصة عبرة لنا، إنما الطاعة في المعروف، طاعة في المعروف. هذه الكلمة من رسول الله يعني منهج، والله منهج منهج. جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال هذا ابن عمك يا عبد الله، ابن عمك معاوية هذا يأمر نفعل كذا ونفعل ونفعل، وذكر سلبيات. الحديث في مسلم. أطرق عبد الله بن عمرو برأسه ثم رفعه وقال اسمع، إن أمرك بطاعة الله أطيعه، وإن أمرك بمعصية الله فلا تطيعه. منهج. تبتلى عند الشرطة، عند أي واحد، ما رأيك في الوزير الفلاني، في الملك الفلاني، في الرئيس الفلاني؟ يا كما أنا ما أرسلت عليه حفظ، أمرني بطاعة الله كلامه على رأسي، أمرني نعصي الله لا نعصي الله. اختصرنا الموضوع، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. الشاهد أن هذا الصحابي الجليل مقاتل باسل، ولكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاه في باب وحجب عنه الجواب الصحيح في باب آخر. فهذا الرجل كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه، يعني يبدأ يتشتم مع واحد، هو يشتم واحد وواحد يشتمه، الرجل الآخر يقول أنت لست بابن فلان، لست بابن حذافة، يطعن في أرضي. فالرجل كان في مجلس مع رسول الله، مجلس فيه عمر وكبار الصحابة، فالرسول قال سلوني، لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام عبد الله بن حذافة يقول من أبي يا رسول الله، من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. ينقل ويروى وسند فيه بعض المقال أن أمه كانت تقول له والله ما رأيت ولدا أقميك، أنت تريد تفضحني أمام رسول الله؟ هب أنني كنت في الجاهلية، كنت في الجاهلية فعلت ما يفعل أهل الجاهلية وتاب الله علي وأسلمت، كنت ستفضحني أمام رسول الله والصحابة كلهم؟ وأنت ستفضح نفسك، أنت نفسك أول من سيفضح. يعني إذا قال لك الرسول أبوك فلان ليس بحذافة، ثبتت عليك التهمة أنك ولد زنا، عياذا بالله من ذلك. ففي ذلك الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن ظهرت لكم ستسؤكم. في واحد من الإخوة مثلا رخم شوية باللفظ المصري، يعني من الله عليه بالزواج، فجلس مع الزوجة يوسوس يا أنت جميلة وحسناك وجميلة جدا، ما في واحد عكسك أبدا قبل كده؟ قال لا، في تضحك هي الأخرى بسذاجة تظن أنها لابد أن تفصح له عن كل شيء، حبيبها حبيبها وجلد. فتقول لا بس ما حصل أي شيء الحمد لله، بس كان في الأعداد ولد كده شغلني، ابن جيران شغلني. طيب الولد عمل إيه؟ أكبر مشغلة كانت إيه؟ هتقول كان بيوقف لي وأنا راح المدرسة وراح الدرس يقول لي يا جميل يا حلو، يتسلسل إلا أن يقول لها في المجلس أنت طالق. فهذا كله يأخذ من سوء الفقه، بدل من أن تسطر عليها وتسطر، وهل أنت سليم أنت أيضا الآخر؟ فأنت تسعى لفضيحة مسلم، تسعى لاكتشاف المكنون، والله ما أمرنا بذلك، بل الرسول يا إخوة قال إذا أطال أحدكم الغيبة في السفر فلا يترك أهله طروقا، يعني ما تفاجئ الزوجة وأنت داخل عليها مرة واحدة، إنما أمهلوا حتى تنطشط الشائسه وتستحد المغيبه. المراه ممكن يكون شعر لعنه طويل، ما اهتمت بنفسها، لابسه ثياب ما هيش طيبه، استر عليها يا اخي، اعطيها تليفون مثلا، قل انا قادم بعد ساعه، تهيئ نفسها، تهيئ منزلها، تواري سوءه في البيت. هذا هدي رسول الله، لم يامرنا الرسول باقتحام البيوت والاطراب، ما هي بيوت، بيتي، لكن مع انه بيتك لكن زوجتك فيه قد تكون على حاله غير مرضيه بالنسبه لك، غير مرضيه بالنسبه لك، مهمله في نفسها شويه، ما في احد في البيت يتابعها، تكاسلت، لكن لما تعطيها خبر انك قادم ستنظف نفسها وتنظف بيتها وتطيب بيتها. فهدي رسول الله، امهلوا حتى تمتشط الشعثة، شعرها منعك تمشط شعرها وتستحد المغيبة. المرأة اللي طالت غربة زوجها عنها تنظف نفسها، تطيب نفسها، تطيب فمها. فهذا هدي الرسول. أما تفاجئ للإطلاع على العورات لا يحل لك ذلك. فالستر مطلوب يا إخوة. إن الرسول أعلن أنه سيهدر دية من نظر في بيت قوم بغير إذنهم. كان الرسول في بيته، وسبحان الله موجود هذا حتى في وسط خير القرون، الرسول في بيته مع أهله، إذا برجل ينظر من ثقب الباب على الرسول، يشوف الرسول ماذا يصنع مع زوجاته، يركز البصر. فالرسول تفطن له، شايف في واحد ينظر من ماذا؟ من ثقب في البيت. فأخذ سهما ليطعنه في عينه، قال لو أعلم أنك تنظرني لفقأت عينك. وفي الحديث الآخر، لو أن أحدا نظر في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه لم يكن عليه جناح، لم يكن عليه جناح. كل ذلك يا إخوة للستر على أهل الإسلام. فاستفدنا من قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، أنا نستر على الناس ولا نفضح الناس، إن الله سبحانه يستر على المؤمنين يوم القيامة، كما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدني الله المؤمن يوم القيامة فيستره ويضع عليه كنفه، يستره عن الناس ويقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا حتى يرى أن قد هلك، فيقول الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فينادى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فينبغي يا إخوة أن نستر على أهل الإسلام حتى يستر الله سبحانه وتعالى علينا. انتبه، أول ما تسمع خبر مشين عن إخوانك لا تردده، لا تردده، ستأثم بالترديد. والله قال في شأن قوم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فحافظ على نفسك وحافظ على لسانك، حافظ على نفسك وحافظ على لسانك، كل ما فيه شين ابتعد عنه، لا تنشر الرذائل، لا تنشر الفضائح، لا تنشر، كن سترا على أهل الإسلام، كن سترا على أهل الإسلام وبركة على أهل الإسلام، لا تكن سبب فضيحة للإسلام وللمسلمين. قد سمعتم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تتكلم في القاذورات كثيرا. حتى لو أنت محق في الكلام، حتى لو أنت محق، هو المغتاب ما المغتاب يا إخوة؟ المغتاب اللي يذكر أخاه بما يكره وإن كان فيه، وإن كان فيه، لأن الرسول لما قال أتدرون ما الغيبة، قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لن أكذب، سأقول الذي فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فارق بين الذي يذكر الناس بخير وبين الذي يفضح الناس. فارق بين أن تقول لشاب تعالى يا بني أبوك الحمد لله رجل صالح، وتسطر على الزلات التي صدرت من أبيه وكان يفعل من الخير كذا، وأنت لست بكاذب. وفرق بين تأخذ الزلة التي زلتها قدم أبي، تقول أبوك فعل، أبوك حرامي، كان سرق من الذرة الذي في الحقل جنب الناس وفعل، وتلتقط الزلات، وما منا من أحد إلا له زلات. هل نحن يا إخوة ليست لنا زلات؟ هل نحن ليست لنا زلات؟ إن بعض أهل العلم يذكرون أيضا في وجه من وجوه التفسير لقوله تعالى ولقد همت بي وهم بها، لماذا يبتلى الصالحون أحيانا بأشياء على وجه من الوجوه يعني مثل هذه، أو لماذا يخطئ أحيانا بعض الصالحين بعض الأخطاء ويبتليهم الله بمثل هذه الأخطاء؟ مثلا كمثلا سليمان عليه السلام قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني سليمان ينشغل بالخيول عن صلاة العصر حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام. فأحيانا تصدر أشياء كهذه، لماذا؟ مثلا موسى عليه السلام خرج من بيته، خرج من عند آل فرعون لا يريد أي شر، ما في ذهني أبدا أن يقتل أحدا ولا أن يتكلم في أحد بسوء، بل تركهم يذهبون للعبهم وعبثهم، وخرج هو بقدر ربي، قدر الله سبحانه، يجد رجلين يقتتلان، واحد من أقاربه ابن عمه وابن أقارب يهان ويضرب، والفرعون يضرب فيه ويؤذيه، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، كان فيها قتل هذا الرجل. والله ما خرج موسى يريد قتلا، ما خرج أبدا يريد قتلا، لكن هكذا قدر الله. فيثير بعض العلماء لماذا يبتلى أهل الصلاح أحيانا بشيء من مثل هذا، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيقول حتى تكون هذه دوما منهم على بال، فلا يغتروا بصالح الأعمال، بل يبذلوا جهدا وجهدا وجهدا، كلما تذكروا ما حدث اجتهدوا في ماذا؟ اجتهدوا في الاستغفار، واجتهدوا في الطاعة، يجتهدوا في، فتبدل السيئات إلى الحسنات. وكم من سيئة أحيانا تكون سببا في نهوض صاحبها إلى عمل الخير وبشدة، كلما ذكر المعصية ما يليق بها أن أفعل هذه المعصية، أكرمني الله وأغناني الله من فضله وزوجني الله ويذكر نعم الله عليه، فكيف تصدر مني هذه المعصية؟ ما يليق أن أقابل نعم الكريم بمثل هذا، ما يليق أن أقابل نعم ربي الكريم بمثل هذا. إذا شخص أكرمك وأنت عصيت، أنت تحزن من نفسك، فما ظنك بالكريم الذي أكرمك بكل ما أنت فيه من النعم؟ الكريم الذي يكرمني أقابل إكرامه بشكر، لا أقابل إكرامه بمعصيته. ولذلك فإن الشخص يسأل يوم القيامة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ لماذا ذكر اسم الكريم هنا؟ لأن الذي يكرمني أقابل الإكرام بشكر، لا أقابل الإكرام بكفران. ما غرك بربك الكريم؟ فيتخيل بعض السلف أو تناقش بعض السلف في هذه المسألة، إذا قال لي يا ربي ما غرك بربك الكريم ماذا أجيب؟ ففكر كل منهم في تفكير، وقال أحدهم غرني بالله الغرور، الشيطان غرني. وقال إن ربك غفور رحيم، افعل واستغفر لك، غرني بالله الغرور، خدعني الشيطان. وقال الآخر غرني كرم الكريم، أنا أذنب وأنت تستر علي، غرتني سطورك المرخاة علي، سترك الدائم علي هو الذي جرأني، وما كان ينبغي وأنت تستر علي أن أواصل الخطأ، ما كان ينبغي أبدا وأنت تستر، لكن سطورك المرخاة علي وكرمك يا ربي هو الذي غرني. فالشاهد من هذا يا إخوة أن الشخص أحيانا شخص فاضل وتصدر منه زلة لكي تجعله دائما منها على بال وتفكير، ويأتي مثلا شيطان ينفخ فيك يتكبر ويتعالى، يقول لا أنت الذي أخطأت وفعلت كذا كذا وربي هو العليم بك، فتحمله على الطاعة. ولهذا شاهد من قصة عائشة في نزلها ذكرنا بها مرارا رضي الله تعالى عنها، بلغها أو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أختها، أول مولود ولد في المدينة ابن أختها، وتكنت به، قالت لرسول الله كل نسائك لهن كنية وأنا ما لي كنية، قال أنت أم عبد الله تكني باسم، تكني بابن أختك، فتكنت به. عبد الله بن الزبير كان يرسل عنه الإمساك شيئا ما في الإنفاق، وبلغه أن عائشة تنفق بسخاء، فقال لئن لم تنتهي أم المؤمنين عائشة عن هذا في امرأتها على مكة والله لأحجرن عليها. فالكلمة بلغت منها مبلغا عظيما جدا، ابن الزبير يحجر عليها، يعني أنا سفيها، وصل الأمر إلى أن ابن الزبير يحجر عليها وهي خالته، والله لا أكلمه ما حييت طيلة عمري ما أكلمه. وبدأ الهجران الشديد منها لابن أختها حتى طال الأمد، وحزن ابن الزبير حزنا شديدا، وكلما أرسل يناشد الصلح أبت. فسأل أهل الرأي وأهل السداد وأهل المشورة والعقل في هذه المسألة، فأشاروا عليه بالآتي، قال بعض محارمها تعال معنا ولا تتكلم، لا تتكلم إلا إذا تمكنت من الاعتذار اعتذر. فذهبوا إليها ومعهم ابن الزبير، طرقوا الباب، من كلنا محارمك؟ أما قالوا لها معنا ابن الزبير. قالت ادخلوا، دخلوا فإذا بابن الزبير معهم ينقض على رأسها، هي خالته، ويقبل رأسها، اعتذري يا خالة تجاوزي، وهي ترفض وتدفعه، قم قم، وهم يسكنونها، يا أم المؤمنين ابن أختك جاء معتجرا، صلة الأرحام يا أم المؤمنين، إلى أن سكنت وكفرت عن نزيها. كفرت بكم؟ فيها كفرت النزي كفرت يمين، لكن أعتقت 40 رقبة في هذه الواقعة، اعتقت 40 رقبة، وكانت كلما ذكرت نذرها بكت تقول نذري نذري، والدم ينزرف من عينها، فشد صدر منها هذا الشيء، لكن حملها على ماذا يا إخوة؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. قد تزل قدم أخيك المسلم فتحمل هذه الزلة على السعي الدؤوب والأوبة العظيمة إلى الله، وأنت تشمت فيه ويصرفك الله عن الطاعة بشماتتك في أخيك المسلم، فالمعصية حملته على مزيد من الطاعات والتوبة، وأنت شماتتك فيه حملتك على الكبر والتعالي، وظننت أنك معصوم من الأخطاء حتى زلت قدمك فيما هو أعظم. أيها الإخوة، كتاب الله مبارك. الشاهد قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، نرجوك، أنت الحمد لله بريء مبرأ، لكن لا تتكلم في هذا الموضوع، مع أنه بريء، مع أنه والكلام لا يشينه، إذا تكلم الكلام لا يشينه بل يظهر عفته، لكن لا تتكلم في هذا الموضوع، كلامك سيثير قيل وقال، كيف حدث، كيف كان، كيف، وأيضا دائرة ممكن تنتقل عليك أيضا، يعني امرأة تهيات لازم تجد كلام من الطرفين، لكن جاء الكلام الحازم: يوسف أعرض عن هذا، لا تتكلم في هذه الأحداث أبدا، وما دار بينك وبين امرأة العزيز اسكت تماما، لا تتكلم فيه، وأنت استغفري لذنبك. نعم التوجيه، نعم التوجيه، نعم التوجيه. عياذا بالله، قد يبتلى شخص في بيت لا تشهر، خلاص يعني مثلا أم أولادك قبلها رجل أشياء خفيفة، اسكت استر، وأنت بين أمرين: إما أن تفارق بالمعروف، تفارق بالمعروف، وهي تنصح بماذا؟ بالاستغفار من ذنبها. فنعم التوجيه: يوسف أعرض، لا تتكلم أبدا في هذه الموضوعات، لا يليق بمقامك الكبير الكريم، فأنت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لا يليق بك أن تتكلم في هذه الأشياء التي لا تليق بك ولا بمقامك الكريم، وإن كنت لا شك ولا ريب أنك بريء مبرأ، لكن أيضا أمسك عن الحديث في هذه الموضوعات، يا له من أدب. وأنت استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. في أهل العقل، أهل الإسلام، يا أهل الكرم، يا أهل الشهامة، يا أهل النجدة، يا أهل الرجولة، أمسكوا عن الكلام في القاذورات، لا تلوثوا أنفسكم بالكلام في موضوعات لا تليق بكم، احرصوا على ذكر الله، احرصوا على دعاء الله، احرصوا على الإصلاح بين الناس، حرصوا على الستر على المسلمين. أعرض عن هذا، ويا من ابتليتم بالذنوب اسألوا الله أن يغفرها لكم، وكلنا من ذوي الذنوب، فنسأل ربنا أن يغفر لنا ولكم، إنه كان غفارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.